القاهرة تقدم. أغرب القضايا. أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. وبعدين يا نورة، كل ما نخرج تبص في المراية كل الوقت ده، ما انت عارفة احنا مرتبطين بميعاد غدا يا نورة، مش عايزين نتأخر على الناس عشان ما يبقاش شكلنا وحش. كل ده عشان رايحين عند اخوك، لكن لو كنا رايحين عند بابا ما كانش هيهمك الوقت. يوه، بقولك ايه، بطلي كلام وخلاصي عشان ما نتأخرش. ما انت شايفني بلبس اهو، الدور والباقي على ندى ونهلة اللي لسه ما لبسوش. لا، ما هو مش هينفع كده. بصي بقى، انا نازل استناكوا في العربية، هي ربع ساعة تكونوا خلصتوا ونزلتوا ورايا على طول، مفهوم ولا لا؟ مفهوم. انا نازل. شايفة يا نورة الغوايش اللي جابها لي مازن جوزي؟ شايفاهم يا حبيبتي، حلوين قوي. بس ايه المناسبة يا ترى؟ من غير مناسبة بصراحة، جوزي مازن ما بيخليش نفسي في حاجة. يعيش يا حبيبتي ويجيب لك. اهلا اهلا اهلا وسهلا، منورين والله يا جماعة. يا بقالنا كتير ما تقابلناش يا مازن. الشهر اللي فات يا نورة مازن عمل لي حتة مفاجأة. انما ايه؟ هو ايه بقى يا ترى المفاجأة دي؟ صحيح يا ياسمين، ايه هي؟ شوقتينا. جاب لي حتة عربية ما حصلتش. ايه؟ عربية؟ مبروك مبروك يا حبيبتي. انا كمان ماجد بيجيب لي كل حاجة انا عايزاها، مش صح يا ماجد؟ طبعا طبعا يا حبيبتي. عربية بصراحة يا ماجد، انما ايه، لقطة. نوعها ايه يا مازن؟ تعال تعال اوريها لك. يلا يلا بينا. يلا ساكتة ليه يا نورة؟ يعني عايزنا اقولك ايه؟ ده انا مفروسة. مش شايف اخوك جايب ايه لمراته؟ بقولك ايه، انا مش ناقصك. مش ناقصني انت، بس شاطر تكوش على الفلوس. مش عارفة انت بتحوش ده كله ليه وحرمنا. عايز اغير العربية يا نورة. الله، ومالها العربية القديمة؟ مالها يا ماجد فيها ايه؟ ممكن تقولي بقى، اخر مرة جبتيلي فيها دهب ولبس كان امتى؟ والشقة اللي احنا قاعدين فيها دي عجبك؟ مالها يا نورة الشقة؟ مالها؟ نعم مالها، انت مش شايف شقة اخوك ومراته عاملة ازاي؟ والهدايا ولا العربية اللي جايبها لها؟ نورة، انت عايزة ايه مني بالظبط؟ عايزة احس اني عايشة زي الناس يا ماجد. ايه ده؟ حاسب يا ماجد، حاسب. ايه؟ الحقني يا ماجد، الحقني. في ايه يا نورة؟ تعال شوف. ايه ده؟ ايه اللي قلب الدولاب كده؟ مش عارفة. اوعي، انت بتعمل ايه؟ الفلوس يا نورة. يا نهار مش فايت. ايه؟ ممكن تكون اتسرقت؟ الفلوس كنت حاططها هنا، راحت فين؟ مين اللي عمل كده؟ مش ممكن، الفلوس اتسرقت يا نورة. اتسرقت؟ اهدى يا استاذ ماجد واحكي لنا اللي حصل بالظبط. خرجت انا ومراتي وبناتي، ولما رجعنا ما لقيناش الفلوس، والاسوره والخاتم بتوع مراتي ما لقيناهمش هما كمان. كان في اي باب او شباك مكسورين؟ لا لا لا لا، ما فيش اي حاجه خالص. يعني اللي سرق الفلوس والذهب بتاع مراتك كان حد معاه مفتاح؟ ها، مش عارف. قولي، مفتاح شقتك مع مين؟ في مفتاح معايا، ومفتاح مع نورة مراتي، والمفتاح الثالث مع ابني محمود. ابنك محمود. مفتاح الشقة اللي معاك يا محمود بتاخده دايما وانت نازل؟ ايوه، علشان ساعات لما برجع ما بلقاش حد في البيت. طيب سبت المفتاح لأي حد من اصحابك؟ لا، المفتاح على طول معايا في جيبي. المفتاح ضاع منك قبل كده يا محمود او نسيته في اي مكان؟ مرة ضاع مني وعملت نسخة تانية منه. طيب قولي ليه ما روحتش عزومة عمك مع باباك ومامتك واخواتك البنات؟ كنت مع شادي صاحبي. كنتوا فين؟ نزلنا نشتري موبايل لشادي. طيب تفتكر مين يا محمود اللي فتح الشنطة وسرق الفلوس والذهب منها؟ مش عارف. تفتكر يا مدام نورة مين اللي سرق الفلوس والذهب من الشقة؟ مش عارف. انتوا ليكوا أعداء؟ والله جوزي مكروه في شغله وأعداءه كتير. طيب قولي لي يا مدام نورة، ممكن جوزك ينسى مفتاح الشقة في أي مكان؟ والله ممكن، هو ساعات بيفتح الباب وينسى المفتاح برا الشقة. طيب مين غيركم يعرف إن الشقة فيها فلوس وذهب؟ مفيش حد يعرف إلا أنا وماجد والأولاد. أستاذ ماجد، الفلوس اللي انت حوشتها دي كنت بتفكر تعمل بيها ايه؟ كنت هشتري بيها عربية. وليه بقى ما حطيتهاش في البنك؟ مش عارف انا ليه ما حطيتهاش في البنك، لكن كان في عربية عجباني وكنت عايز اشتريها. وتفتكر مين يكون معاه مفتاح الشقة ويدخل ويسرق الفلوس والذهب؟ مش عارف. شفت اخرتها؟ اهي الفلوس اتسرقت. نورة انا مش ناقصك، اللي فيا مكفيني. قلتلك بلاش نشتري عربية دلوقتي والولاد محتاجين، وانا كمان من حقي اعيش والبس واستمتع بالدنيا. ما ترد، مين اللي بيتصل بيك دلوقتي؟ ده واحد صاحبي مش عايز ارد. والله طيب وريني كده الموبايل ده. اوعي. وريني الموبايل. سيبي الموبايل يا نورة. اوعى كده، انا لازم اشوف مين اللي بيكلمك. الو. ايوه يا ماجد يا حبيبي، ما بتردش ليه على طول؟ ايه نعم، ماجد وحبيبي، انت مين؟ الو مين دي يا ماجد؟ معرفش يا نور. ما تعرفش؟ واحده بتقول لك حبيبي يا ماجد وما تعرفهاش؟ إيه؟ انا برضو احساسي ما يكدبش، انا كنت حاسه ان في واحده تانية في حياتك يا ماجد، عشان كده حرمني من كل حاجه عشانها. بتخني يا ماجد. بقولك ايه، انا اعمل اللي انا عايزه. هتعمل اللي انت عايزه؟ ايوه. تقوم تخني يا ماجد. طلعني يا ماجد، طلعني، مش عايز اعيش وفيها ايه لما مراتك تعرف انك متجوزني؟ ما ينفعش يا سالي، نورة مراتي مش سهلة، مش هتسكت، وانا بقى مش ناقص مشاكل. بس انا يا ماجد عايزة حقي. حقك؟ ايوه، الشقة اللي وعدتني بيها يا حبيبي، ولا تفتكر يعني ان انا ما استاهلش؟ طيب مين اللي بيدلعك؟ ومين اللي بيسعدك؟ ومين اللي مهتم بيك؟ مين اللي بيحبك يا ماجد؟ ايوه يا سالي، انا ما قلتش حاجة، انت حياتي وروحي وعمري كله، بس اعمل ايه؟ الفلوس اللي كنت بحوشها اتسرقت. انا ماليش دعوة، وبعدين مين قالك انها اتسرقت؟ مش جايز نورة مراتك هي اللي خدتهم؟ خدتهم ازاي؟ معقولة؟ ممكن تهدي يا نورة شوية وكل حاجة وحبيبتي وليها حل؟ مش قادرة يا نسرين. اللي مزعلني انه بيستغفلني على طول الخط، وعلى طول حارمني انا والولاد، وفي الاخر يعرف عليا واحدة وتلاقي بقى مضيع كل فلوسنا عليها. مش جايز يا اختي يا حبيبتي يكون انت اللي مقصرة في حقه. انا اللي مقصرة؟ ده مفيش حاجة بيطلبها مني الا وبعملها له يا ستي. جايز مجرد نزوة، وسالي اللي بتقولي بيعرفها دي صديقته ولا زميلته في الشغل. لا يا نسرين، لا، انا حاسه انه متجوزها. ايه؟ متجوزها؟ ايوه متجوزها. مستحيل مستحيل يا نورة الكلام اللي بتقوليه ده. ماجد جوزك بيحبك، واكيد اللي حصل ده سوء تفاهم. اخوك ماجد يا مازن بيخني، وانا كنت حاسة من زمان وكنت بكذب نفسي. عموما اوعدك ان اقعد معاه وعقله، ولو في حاجة كده ولا كده لا قدر الله هنلحقها. انا لو اتأكدت ان ماجد متجوز عليا مفيش حل تاني غير الطلاق. الطلاق وبس. بس قبل ما اتطلق منه لازم اخد حقي. لازم. حقك؟ قلتلك ما حصلش. ما حصلش يا نورة. لا حصل يا ماجد. شقتنا ما تسرقتش بقى. انت اللي خدت فلوسي وذهبي عشان تديهم للهانم اللي انت عارفها. انا بتتهميني بالسرقة يا نورة؟ لا ده انت مجنونة. وليه ما تقوليش يا هانم ان انت اللي خدت الفلوس عشان ما جابش بيهم العربية؟ ايوه انا اللي خدت الفلوس عشان ما تصرفهمش على الصنيورة بتاعتك. انت اللي مجنون. نورة احترمي نفسك. احترم نفسي؟ يبقى تنزل تروح البنك وتسحب كل الفلوس اللي موجودة وتكتبها باسمي. ده بعدك بعدك يا هانم. ما انت عارفة، انت عارفة الفلوس دي حاطينهم ليه؟ حاطينهم عشان الاولاد. الاولاد وانت وبس. لكن انا بقيت بالنسبة لك ولا حاجة. رايح فين؟ رايح فين يا ماجد؟ ما انا مش هسيبك. ابعدي عني، بقولك ابعدي. كده كمان بتزقني وتوقعني على الارض؟ خد هنا، تعالى ماجد يا ماجد. كده طيب ماشي ماشي يا ماجد. انا بقى هعرفك مين ايه يا نورة. ايه ده يا محمود؟ مالك؟ انت على طول كده مهموم وحزين؟ اعمل ايه بس؟ مشاكل في المدرسة ده غير المشاكل اللي في البيت. هو لسه باباك ومامتك متخانقين؟ امي مصممة على الطلاق. كل ده علشان الفلوس اللي اتسرقت من شقتكم؟ ما هي الفلوس ما كانتش قليلة برضو يا صاحبي، بس سرقة الفلوس كشفت حاجات كتير ما بينهم. تفتكر مين ممكن يكون معاه مفتاح الشقة وسرق الفلوس والذهب؟ هو فعلا في حد معاه مفتاح، لان اللي دخل الشقة عارف هو بيعمل ايه. اقول لك ايه، خد خد انسى يا صاحبي. انت مالك ومال الهم ده؟ ايه ده؟ دي برشامه سحريه هتنسيك كل مشاكلك. خد عيش يا معلم. عيش عيش. انت بتتكلم جد يا ماجد؟ ايوه يا مازن، انا متجوز على مراتي نورة. وليه ما قلتليش انك هتتجوز؟ واقول لك ليه يا مازن؟ عشان تقعد توز فيا بقى وتقول لي اوعى، دي مراتك وولادك اولى، اهتم بشغلك احسن. ايوه ما هو ده كلام العقل يا ماجد. وبعدين مالها مراتك نورة؟ ما هي ست زي الفل. زي الفل؟ متهيألك يا سي مازن. نورة ست نكدية، كل حاجة عايزة وبس، مش شايفة غير نفسها. بس انت برضو غلطان يا ماجد، انت ما عرفتش تحتويها. والفلوس اللي اتسرقت من شقتك انت كنت عايز تغير بيها العربية، وما اهتمتش بنورة خالص وطلباتها. يو يا مازن، انا اعمل اللي انا عايز اعمله، محدش ليه دعوة بيا. انت كده داخل في سكة غلط يا ماجد، واخرتها مش كويسة. الفلوس اللي في البنك يا حبيبي. الفلوس اللي في البنك؟ مالها؟ لا لا يا سالي، دي فلوس ولادي. انت مش بتحبني زي ولادك. ايوه ايوه بحبك طبعا، بس هناخد الفلوس دي وانا هكمل عليهم من فلوسي ونشتري شقه حبنا يا حبيبي، بدل الشقه الايجار اللي بنتقابل فيها دي. واعتقد بقى ده من حقي. طب استني بس عليا شويه يا حبيبتي، عقبال لما يجي لي فلوس. وبعدين ماجد بكره هنروح البنك انا وانت ونخلص علشان محضره لك مفاجأة يا حبيبي. مفاجأة؟ ايه يا محمود؟ مالك؟ مفيش يا ماما. لا شكلك كده مش عاجبني يا ابني. اوعى تكون بتاخد حاجه ولا بتشرب سجاير. سجاير؟ لا لا لا. انا عارفه انك كبرت يا محمود، وعايزك تتاكد لي كده من حاجه واحده بس. حاجه؟ حاجه ايه يا ماما؟ ابوك عاوزك تشوفهولي، متجوز اللي اسمها سالي دي ولا لا؟ وانا عارف ازاي يا ماما؟ تراقبه. اراقبه؟ نفسي افهم هتستفادي ايه يا نورة من اللي بتعمليه ده. كرامتي، لازم اخد حقي، ولما اعرف انه متجوز عليا يبقى ليا حق تاني. وتهدمي بيتك بايدك ليه؟ مش فاهمه، ولازم افهم. انا اللي اعرفه حاجه من الاتنين، ده لو بتقولي كرامتك وجعاكي، في الحاله دي تتطلقي منه. لكن لو عايزه بقى تحافظي على بيتك واولادك، يبقى نعمل خطه عشان نبعد اللي اسمها سالي دي عن جوزك. انتي شايفه كده؟ انا مش شايفه غير كده. ده بالنسبه لك انت يا نسرين، لكن انا مستحيل مستحيل اكمل مع اللي اسمه ماجد، هو برضه هاخد حقي منه. ايوه يا ماما، عرفت العنوان والشقه اللي قاعده فيها الست اللي اسمها سالي دي. برافو عليك يا محمود، كده بقى ابدا الشغل. ماما انت بتفكري في ايه دلوقتي؟ انت بقى اللي خدتي جوزي مني. انا؟ وانا مالي؟ جوزك اللي حبني يحبك ويتجوزك وهو متجوز وعنده عيال. انت اللي ما قدرتيش تحافظي عليه. ما تزعليش مني، انت اصلا مش ست. نعم مش ست؟ يعني ايه؟ يعني زي ما انا شايفه، واحدة مش مهتمية بنفسها وعلى طول منكدة على جوزها. وانت بقى عرفت ازاي كده؟ ان شاء الله طبعا البي حكيلك على كل تفاصيل حياتنا، قايلك كمان ايه حبيب القلب. قوليلي. بقولك ايه، انا احتراما لماجد جوزي مش هقولك اتفضلي بره. كمان بتطرديني؟ بقولك ايه يا شاطرة، انت تحترمي نفسك يا بيت، تحترمي نفسك وتسيبي جوزي يا اما هقتلك. واضح انك مجنونة، اتفضلي اطلعي بره بره. سالي يا سالي. ايه ما بتردش عليا ليه؟ راحت فين دي؟ سالي يا سالي. ايه ده سالي؟ اهدى بس كده يا استاذ ماجد وقولنا مين اللي قتل مراتك سالي. مفيش غيرها، مفيش غيرها يا حضره الضابط. نوره. نوره دي مراتي الاولانيه. ايوه، انت متاكد ليه قوي كده ان هي اللي قتلتها؟ نوره يا حضره الضابط قدرت تعرف طريق سالي مرات التانيه، وراحت لها وهددتها بالقتل. طيب عرفت طريقها ازاي بقى؟ سالي كلمتني بالتليفون وقالت لي على كل اللي حصل بينهم. ممكن اعرف ليه اتجوزت سالي على مراتك نوره؟ يا حضرة الضابط، نورة ست نكدية وما كنتش مبسوط معاها خالص، ده غير ان سالي ظهرت في حياتي فجأة وحبتها. بس ازاي يا استاذ ماجد نورة قتلت مراتك التانية سالي، وانت بتقول انها بعد ما هددتها بالاكل نزلت من عندها؟ مش عارف يا حضرة الضابط. بس هي الوحيدة اللي من مصلحتها انها تتخلص من سالي. قتلت المجني عليها سالي ليه يا نور؟ ما قتلتهاش. بس ماجد جوزك قال انك هديتيها بالقتل قبل ما تنزلي من عندها بعد ما اتخانقتوا مع بعض. ما قتلتهاش. معقول؟ معقول اللي حصل ده؟ انا مش مصدق نفسي بصراحه. يا مازن اللي عمل اخوك مش شويه. بس نوره مستحيل تقتل الست، تعمل اي حاجه عشان تحافظ على بيتها. تقوم تقتل دورتها سالي؟ مش عارف، انا مش عارف اللي حصل لماجد وايه اللي خلاه يعمل كده واتجوز اللي اسمها سالي دي. انا مش عارف. مدام نسرين، انت الصديقة المقربة لمدام نورة وعارفة كل أسرارها. أيوة حضرة الظابط. تفتكري ممكن تكون مدام نورة قتلت المجني عليها مدام سالي بدافع الانتقام؟ مستحيل يا حضرة الظابط، نورة صاحبتي إنسانة رقيقة وحنينة، عمرها ما تأذي حد. جوزها ماجد هو اللي كان على طول معذبها، ما بيحبش إلا نفسه بس. طيب قولي لي، تفتكري مين اللي سرق الفلوس والذهب من شقة نورة قبل كده؟ مش عارفة، بس نورة كانت شاكة في جوزها انه لعب اللعبة دي عشان ياخد الفلوس والذهب ويديهم لمراته التانية سالي. تقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان المجني عليها سالي محمد السيد اتقتلت عن طريق الخنق بحبل، والجريمة وقعت بين الساعة 3 والساعة 4 عصرا. معنى كده يا فندم ان مدام نورة بريئة؟ دي حقيقة، لان نورة راحت للمجني عليها درتها سالي حوالي الساعة 11 الصبح، ونزلت من عندها حوالي الساعة 12 ونص. التحريات أثبتت يا فندم أن نورة في الوقت ده كانت في النادي مع صاحبتها نسرين بشهادة الشهود. أيوة المسألة كده اتعقدت. أمال مين اللي قتل المجني عليها سالي؟ مين؟ ممكن أعرف يا أستاذ ماجد مين اللي سرق شقتك قبل كده وسرق منها الفلوس والذهب؟ مش عارف يا حضرة الضابط، مش عارف. أيوة بس مراتك نورة بتتهمك ان انت اللي خدت الفلوس والذهب وعملت لعبة سرقة الفلوس دي علشان ما تطلبش منك حاجة تانية. ما حصلش ابدا يا حضرة الضابط. ازاي انا حسرق فلوسي؟ ده معقول؟ طيب ممكن بقى تقولي يا استاذ ماجد الاسورة دي بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت سالي. لا يا أستاذ ماجد، الأسورة دي بتاعت مراتك الأولانية نورة. بصراحة حضرة الضابط، أيوة أنا خدتها وديتها هدية لسالي. وليه عملت كده؟ نورة ما كانتش بتلبسها، وسالي مراتي التانية كانت دايما تطلب مني ذهب، فقلت أديها لها هدية. يبقى أنت برضو يا أستاذ ماجد اللي خدت الفلوس والذهب من بيتك وقلت ان هي اتسرقت. ما حصلش ابدا يا حضرة الضابط، ما حصلش. انا محتار قوي في القضية دي يا امين عبد الله. واضح يا فندم ان ماجد خد الاسورة من نورة مراته الاولانية واداها هدية للمجني عليها سالي مراته التانية، ومش جايز كمان هو اللي خد بقية الذهب والفلوس؟ لا، بدليل ان الشهود اكدوا انه كان هيتجنن على الفلوس. مين بس اللي سرق الفلوس وبقية الذهب؟ ومين اللي قتل المجني عليها سالي محمد السيد مراته التانية؟ هو ده اللغز يا امين عبدالله. المجني عليها سالي محمد السيد بعد ما سرقت الفلوس والذهب باعت الذهب وخدت الفلوس وادعت انها فلوسها، وقدرت كمان تقنعك يا استاذ ماجد انها تاخد الفلوس بتاعتك اللي في البنك، وجمعت المبلغ كله على بعضه وجابت الشقة وكتبتها باسمها. عرفت ازاي تضحك عليا؟ مش ممكن، انا مش مصدق. ايوه حضرة الضابط، بس مين اللي قتلها؟ هو ده السؤال المهم اللي لازم نعرفه وانت تجاوب لنا عليه. مين؟ انا؟ بقولك ايه يا هشام، محتاج برشام. لا يا حبيبي، كله بتمنه، بفلوسك تكيف دماغك. فلوسي؟ طيب خد يا ابني. الايه يا محمود؟ ايه ده كله يا ابني؟ انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ مش مهم منين يا هشام، مش مهم، المهم البرشام. ممكن اعرف ليه قابضين على محمود ابني؟ للاسف يا استاذ ماجد، محمود ابنك مقبوض عليه بتهمة القتل والسرقة. سرقة وقتل؟ أيوة، ابنك محمود هو اللي قتل المجني عليها سالي محمد السيد، وكمان سرق الفلوس اللي كانت موجودة في شقة المجني عليها. مش ممكن، مش ممكن يا حضرة الضابط. لا محمود ما يعملش كده أبدا. ممكن يا أستاذ ماجد، للأسف للأسف محمود ابنك مدمن مخدرات وكان واخد برشام وغايب عن الوعي يوم الحادث. لا لا يا حضرة الضابط، محمود لا، محمود ما قتلش، ما قتلش. للأسف يا أستاذ ماجد، أنا كان نفسي أبلغك إن محمود مش هو اللي قتل، لكن بصمات محمود موجودة داخل شقة المجني عليها سالم محمد السيد، وهو اللي قتلها واعترف كمان بعد المواجهة. حزن أمي على العمل وأبويا خلاني أفكر إني أروح للي اسمها سالي دي، خليها تبعد عن أبويا وعن حياتنا، لكن هانتني، مدت إيدها عليا وطردتني، مدت إيدي وخنقتها وما فوقتش غير لما خلصت عليها. كان نفسي أعيش وأنا إنسان محترم، لكن على طول مش شايف قدامي غير نكد وخناقات. أنا ذنبي إيه إن أبويا يطلع إنسان أناني ويتجوز على أمي؟ ذنبي إيه إني ملقتش حد يهتم بيا؟ ذنبي إيه؟ لا مش معقول، محمود، محمود ابني أنا. منك لله، منك لله يا ماجد، منك لله يا بعيد روح. ضيعت ابني وضيعتنا، حرام عليك، حرام عليك. طلقني، طلقني يا ماجد، طلقني يا ماجد. مش قلت لك يا ماجد الطريق ده نهايته مش كويسة؟ للأسف جريت ورا سراب، كان متهيألي إن حلاقي السعادة لما اتجوز سالي، لكن أنا نيتي ضيعت مني ابني وخسرت نورة مراتي. أغرب القضايا. حسن يوسف، نجاح حسن، محمود حسن، فوزي المليجي، جمال الفيشاوي، عادل سمير، وائل إبراهيم، عصمة الشقنقيري، رغدة جلال، أميرة حسن، فاتن رضا، نور رضا، ويسري توادرس. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.